إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء. لماذا؟ لأن الرجل أو المرأة أبلغ ما يؤثر فيهم الصاحب والصاحبة. يقول سفيان رحمه الله: ليس أبلغ في فساد رجل أو كل امرأة، ليس أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحبه. أيها المسلمون، أمرنا الله جل جلاله وعظم سلطانه باختيار الأصحاب وانتقاء الرفقاء، والأمر يحتاج إلى مجاهدة. فاختيارك للصاحب ولو كان فقيرا، إن كان صالحا خير لك من صاحب سوء ولو كان غنيا. يقول جل جلاله في كتابه العزيز: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذه مصاحبة الصالحين. وأما مصاحبة الطالحين فقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عباد الله، أيها المسلمون، الرجل يقاس بأصحابه وبأخدانه وبمن يجالس وبمن يتابع. يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اعتبروا الناس بأخدانهم، أي بأصحابهم، فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه. فالذي يجالس الفساق فاسق، والذي يجالس الصالحين صالح. عباد الله، أيها المسلمون، تصوروا معي رجلين، أحدهما ذهب إلى مكان يبيع الطيب، والآخر ذهب وجلس عند حداد. الفرق بينهما كبير. هذا الذي جلس عند من يبيع الطيب سيناله خير قل أو كثر، فإما أن يشتري شيئا من بائع الطيب وحامل المسك، وإما أن يطيبه حامل المسك، وإما أن يجد الريحة الطيبة. وأما الذي ذهب عند الحداد ونافخ القير، فإما أن تحرق ثيابه، وإما أن يجد الريح الخبيثة. هذا المثال بعينه، وهذا التشبيه بنفسه، هو تشبيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم للجليس الصالح وللجليس السوء. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ القير. فحامل المسك إما أن يحذيك، أي إما أن يطيبك، وإما أن تبتاع منه، أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ القير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فاحرصوا يا عباد الله على جلساء الخير الذين لا تعدمون من مجالستهم أجرا ونفعا، واحذروا من مجالسة السيئين الذين لا تعدمون من مجالستهم إثما وخسارة في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل جلاله أن ييسر لنا ولكم جلساء الخير، وأن يبعد عنا وعنكم جلساء السوء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، طرأ لنا في هذا الزمان وفي العصر الحديث أصحاب يختلفون عن من قبلهم، إنها القنوات الفضائية ومواقع الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي. أغلب الناس له من يتابعهم في هذه الحسابات، ومتابعة هؤلاء نفسها هي المصاحبة، فاختر من تتابع وانتقي من تتابع، واحذر أن تجعل عقلك وفكرك وإحساسك وعواطفك لمن يكتب سوءا وينشر شرا. إذا أردت أن تتابع فتابع من يلقون عليك الحكمة والموعظة الحسنة والكلمة النافعة. وهذه الوسائل أيها الإخوة سلاح ذو حدين، إما أن يضيع المرء فيها ويغرق، وإما أن تكون سببا لنفعه ورفعه. وهذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، إن تابع فيها المرء السيئين والتافهين فإنه سيخسر خسرانا مبينا. أيها المسلمون، هؤلاء الأصحاب المعاصرون شر إن كانوا سيئين من أصحاب السوء الذين نجالسهم. لماذا؟ لأن صاحب السوء تجلس معه فترة معينة ثم تفارقه، أما هذه فعند النوم وبعد النوم وفي كل وقت ترفع جوالك وتنظر إلى هذه المواقع وإلى من تتابعهم، فالخطر أعظم. وهذه أيضا الوسائل، مصاحبة الناس لها أعم، فتجد المرأة والطفلة والرجل والغني والفقير والكل يتابع هؤلاء. ومن مفاسد هذه الوسائل أنها تضيع الأوقات. ورد عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: عن القرآن شغلنا عنك الجهاد. واليوم ماذا يقال؟ ربما بعض الناس لا يفتح المصحف، واجعلونا نكون صريحين، ربما كثير من الناس لا يفتحون المصحف، وفي اليوم يفتحون على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات المرات. شغلتنا هذه المواقع عن ذكر الله وعن قراءة القرآن وعن الدعاء، وضيعت أوقاتنا. وأيضا من مفاسد متابعة السيئين أنهم يقبحون الحسن ويحسنون القبيح، فينشرون ما يسيء للمسلمين ويحسنون مثلا صورة اليهود، يجعلون اليهود كالحمل الوديع، وهم الذين قتلوا الأنبياء، وهم الذين سبوا الله جل جلاله بأقدع المسبات، وهم الذين نقضوا العهود والمواثيق، وهم الذين يقتلون المسلمين إلى هذه الساعة. فتجد بعض أهل السوء يحسنون صورة اليهود ويظهرونهم بمظهر الحسن، مع أنهم مقبحون في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعند كل صاحب عقل سليم ولو كان كافرا. احذروا من هذه المواقع السيئة أيها المسلمون، وتابعوا من تنتفعون به ومن تؤجرون بمتابعته. وأسأل الله جل جلاله أن يوفقنا لذلك، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم لحب الخير وحب الطاعة وكراهية الشر وكراهية المعصية. ثم إن الله جل جلاله وعظم سلطانه أمرنا بالصلاة والسلام على عبده وخليله ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك ورزقك يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين من مكر الماكرين وخيانة الخائنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر وسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية بقدرتك يا قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.